وقد وردت حديث كثيرة في الأبدال كلها منكرة، وأنما 40 رجلا في الشم، وهذا الحديث كلها منكرة، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الأبدال.